وأخي شوق يدفعني لأراها أمي ذكرى لا أنساها طيف أنقى من زبد الأيام أبقى أمي أمي أمي همساتها أحلى منا سكنت قلبي كلماتها باتت نجوى تضيء دربي لا تنسى أخا ترعاه يداك لا تنسى أخا لو سرقت منا الأيام قلبا معطاء بسام لن نستسلم للآلام لن نستسلم للآلام لا تنسى أخا ترعاه يداك لا تنسى أخا ترعاه يداك لا تنسى أخا ترعاه يداك لا تنسى أخا ترعاه يداك